إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وقوموا بما خلقكم الله تعالى من أجله، ألا وهو عبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى عبادة أن تستقيم أيها العبد على دين الله، بأن توحد الله وأن تحبه وأن تخضع له وأن تخاف منه وأن تعظمه وأن تتذلل وترجو ثوابه. والعبادة يا عباد الله لا تكون في المسجد فقط، بل تكون في جميع شؤون الحياة، في العلاقة بينك وبين الله، والعلاقة بينك وبين المخلوقين. فالتوحيد عبادة، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، والصلاة عبادة، والصوم والزكاة والحج عبادة، والأخلاق الحسنة عبادة، واجتناب الأخلاق الفاسدة عبادة، وطاعة الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وتحليل الحلال عبادة، واجتناب الحرام عبادة. حتى في عملك الدنيوي إذا كنت ناويا منه الخير وكان حلالا ولم يصرفك عن طاعة الله فأنت في عبادة. فيا عباد الله، كونوا عبادا لله في المسجد وفي المعمل وفي المصنع وفي الوظيفة وفي البيت وفي كل مكان، لأن الإسلام عقيدة في القلب واللسان والجوارح ومنهج حياة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتك تكون لله كما أن صلاتك تكون لله، ومماتك تكون لله، أي تموت طاهرا مؤمنا مسلما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تلقها، وخالق الناس، يعني عامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عباد الله، ما هي عاقبة العبادة؟ وما نتيجتها؟ وما ثمرتها؟ ثمرة العبادة أي الاستقامة على دين الله في كل الشؤون، في اللباس، في الطعام، في الترفيه، حتى في الترفيه، لكي ترفه عن نفسك لا بد أن تعبد الله في ذلك الترفيه بأن يكون حلالا ولا يصرفك عن طاعة الله. ما هي الثمرة من هذه الاستقامة؟ هي السعادة والحياة الطيبة في الدنيا، في الدنيا، والفوز بالجنة في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، إن الجنة سلعة غالية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ولكن يا عباد الله، اعلموا أن طريق العبادة وسبيل الطاعة محفوف بالمعوقات ومحاط بالصارفين عنه والصارفات. هناك نصوص يريدون أن نسرق منك يا عبد الله يا مسلم، يريدون أن نسرق منك الاستقامة ويبعدوك عن دين الله، فحذار واحذر منهم. ومن هؤلاء أولهم وأكبرهم وأخبثهم الشيطان الرجيم الذي حلف لله وأقسم بالله أنه لن يترك بني آدم حتى يغويهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. إذن من أول الصارفين عن صراط الله المستقيم الشيطان، فاحذر منه. ثانيا النفس الأمارة بالسوء، احذر. ثالثا قرناء السوء، أصحاب السوء. كم من إنسان كان صالحا فصاحب الناس الفاسدين فأصبح فاسدا، وقرناء السوء لا يكونون مباشرين دائما، بل حتى قارئ السوء يكون مجلة، جريدة، قناة، موقع إلكتروني، موقع في فيسبوك، هذا من القرناء، فاختر القرناء الصالحين. رابعا الافتتان بالدنيا وزخرفها، هذه تصرفك عن الدين. ما معنى الافتتان بالدنيا؟ أن تدخلها إلى قلبك، تصير تفكر الدنيا، إذا غمضت عينيك فكر في الدنيا، تمرض من أجل الدنيا، لا يعرف الله، لا تتعب. ما معنى لا تتعب؟ ليس المعنى لا تتعب بجوارحك، معليش بجوارحك تتعب من أجل الخبزة، من أجل المال، الحلال، معليش، لكن القلب لا يستشعر يتعب، قلبك ما يتعبش ما يفكر في الدنيا. كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان عندهم كان منهم أغنياء، من أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، لكن الدنيا كان عليهم الدين، هو ما يسيروها، ما تسيرهمش الدنيا والمال. إذا فتنة الدنيا أذلك، فإنها تصرفك عن طريق الله المستقيم. خامسا الهوى، ما معنى الهوى؟ أي الميل إلى المحرمات. سادسا العادات والتقاليد التي تصرفك عن الصراط المستقيم. سابعا الكفار والمنافقون الذين يخططون لإبعاد المسلمين عن الصراط المستقيم. ثانيا ظلم السلطان، هذا يصرف عن الناس، السلطان الظالم يصرف الناس عن صراط الله المستقيم، فاحذره ولا تطعه في معصية الله. تاسعا أئمة الضلال، هناك ناس عندهم علم في الدين لكن يستعملون علمهم ليس لوجه الله بل لأغراض أخرى، فاحذر من هؤلاء. عاشرا سفهاء الذين يفتون بغير علم، ما عندهم علم والناس يستفتونهم ويمشون خلفهم، فهؤلاء يصرفون الناس عن دين الله. إذا احذر يا عبد الله من الصارفين عن صراط الله المستقيم، وهم عشرة: الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، قرناء السوء، الافتتان بالدنيا، الهوى، العادات والتقاليد، الكفار والمنافقون، السلطان الجائر الظالم الذي يصرف الناس عن دين الله. تاسعا أئمة الضلال. عاشرا الذين يفتون في الإسلام بغير علم، فاحذروهم حتى لا يصرفوكم عن صراط الله المستقيم. اتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الصارفين والصارفات عن صراط الله المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن المسلم يحتاج إلى الثبات على الدين في كل وقت وحين، وخاصة في أزمنة الفتن وعند كثرة الصارفين عن الدين والمبعدين عن صراط الله المستقيم. فعلى المؤمن أن يعرف الأسباب والأعمال التي بها يثبت على الدين، كلنا نحتاج إلى الثبات على الدين، لأنك ما دمت في هذه الحياة فالصارفون عن الدين كفر، وهم يسعون جاهدين ليبعدوك عن سلعة الله الغالية. فما هي الطرق والسبل لكي نثبت على دين الله؟ أولا الاعتصام بحبل الله، أي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نفهم هذا القرآن والسنة بفهومنا، بل نفهمه بفهم سادتنا الصالح وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم. علينا أن نكون متوحدين ومعتصمين بكتاب ربنا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. ثانيا، إذا أردنا أن نثبت على دين الله فعلينا أن نتعلم ديننا حتى نكون على بصيرة، وهذا الدين نأخذه من أهله الموثوقين، لا نأخذ ديننا عن كل من هب ودب وعن كل من تكلم في الدين، بل علينا أن نختار الذين هم ثقة في الدين كما نختار الأطباء الثقة لأمراضنا الجسدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. ثالثا، مما يثبتنا على الدين إن شاء الله خاصة في زمان الفتن، أن نسلم لفهم العلماء الكبار خاصة عند اختلاط الأمور. وإن لم تستوعب أنت النازلة التي نزلت وأفتاك العلماء الثقات الراسخون، خذ بقوله فستجد النتيجة إن شاء الله طيبة في المستقبل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. رابعا، إذا أردنا أن نثبت على دين الله أن نحافظ على العبادة الواجبة وأن نكثر من النوافل وننشغل بها، وخاصة في زمان الفتنة. الآن تسمع كثير من الناس كلهم يتكلمون، الكبير والصغير والعالم والجاهل والطبيب والمحامي، كل الناس مشغولون. هنا عليك أن لا تنشغل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ العبادة في الهرج كهجرة إليك، رواه مسلم. اللي ينشغل بالعبادة في أيام الفتن واختلاط الأمور وعدم وضوح الأمور، اللي ينشغل بالعبادة كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أجر يعني هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنطق الكلام في الأشياء لأهل الاختصاص. فالطب ما تكلمش الطب، ما تعرفش الطب ما تكلمش، ما تعرفش الدين ما تكلمش، اترك الأمر لأهله. خامسا، التحلي بالأخلاق الحسنة ومعالي الأمور. سادسا، الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. سابعا، علينا أن نعرف سبيل المجرمين لاجتنابها، أن نعرف ماذا نريد أعداؤنا بنا من خلال ما نقرأه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نجتنب ولا نقع في مكائدهم. ثامنا، كثرة ذكر الموت وعدم الاغترار بالحياة الدنيا وزخرفها. تاسعا، التوكل على الله. تاسعا، إراحة النفس بالحلال، يعني الإنسان لا تتعب من كثرة النوافل صليت النافلة وصمت النافلة وأديت الفرائض تبدل شوية تريق شوية ماذا تفعل؟ نعم أريح نفسك ولكن بالحلال. فشي كما يقول بعض الناس يصلي ويصوم ويدير النافلة ومن بعد يروح أشياء محرمة كي تقول له يا أبي علاه دير هكذا يقول لك شوية قلش وشوية ضربي شوية قلقك بالحلال. وهناك عبارة يستعملها بعض الناس الذين يرتكبون المعاصي في الليل وهم يصلون خلاص صلى العشاء ما شاء الله صلى النافلة شفع الوتر ومن بعد يروح يجلس جلسة تاع حرام أو سماع حرام أو مناظر حرام. فإن قيل له بعد العشاء افعل ما تشاء فنحن نقول له نعم بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال. لماذا تفعل بعد العشاء الحرام؟ علاه؟ بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال. هناك ناس يصلون وبعد العشاء يضرب سيجارة ويدير فيها شوية حشيش ويشرب ولا يشرب شوية خمرة ولا يجلس في جلسة حرام يقول له خلاص صلينا وقرينا القرآن شوية القلبي شوية ربي نعم شوية القلب شوية ربي الحلال على دير حرام يعود شرب كاس خمر اشرب كاس عصير كل تفاحة كل برتقالة على تروح الحرام في عود تجلس جلسة حرام اجلس جلسة حلال وهكذا. إذا الإنسان يريح نفسه ولكن بالحلال. عاشرا أن نتوكل على الله وأن نتضرع إليه وأن ندعوه بالثبات. يعني مهما تكون ذكي ومهما تكون عالم وكما يحفظك شرطي ما تقدرش. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذا أكثر من الدعاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه معصوم ومحفوظ من عند ربه كان يكثر بالدعاء ويقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صدق قلبي على ديني اللهم صدق القلوب صدق قلبي على طاعتي. قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق يعني يضعف لا يخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا هذه الوسائل العشرة علينا أن نتمسك بها حتى نتمسك بالدين. أولاً اعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونفهم الإسلام كما فهمه الصحابة بالغ فهم الإسلام على حسب العادات والتقاليد ولا على حسب العصر الحاضر لا ولو مسألة معاصرة العلماء يجد لها الحكم من القرآن والسنة لفهم السلف الصالح. ثانياً أن نطلب العلم الشرعي. ثالثاً نسلم بفهم علماءنا علماء كبار في قلب لأن ما تديش الحاجة أنا مستمع كافة معليش ما نديرهاش وستجد إن شاء الله النتيجة طيبة. العلماء في قلب موجودون لكن قلة معليش البركة قليلة. رابعاً المحافظة على العبادات الواجبة والإكثار من النوافل. خامساً التحلي بالأخلاق الحسنة. سادساً الرفقة الصالحة. سابعاً معرفة سبيل المجرمين مجرمين فاسدين ماذا يفعلون كيف يخططون. ثامناً كثرة ذكر الموت وعدم الاغترار بحياة الدنيا. الإنسان ما روش باقي من الدنيا يجي وقت يروح من هذه الدنيا. تاسعاً إراحة النفس لكن بالحلال. عاشراً التوكل على الله والتضرع بأن يحفظك الله في دينك ودنياك وأن يجعلك من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارحمهم. اللهم يا رب اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم وفق لما تحب وترضى، اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره وتخطيطه يا رب العالمين، اللهم اضرب بالفتن والازمات من يخططون لنا بالشر اضربهم بها واشغلهم بها وفي بلدانهم واجسامهم واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الفاسدين ولا الاشرار يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.